ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام أبو داود والنسائي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اجلس يا بني اجلس، أجلسوا يا جماعة أجلسوا، هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية عند النسائي بلفظ: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهو حديث صحيح لغيره، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بمعنى: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. عباد الله، في هذا الحديث وعيد شديد وتحذير للأولياء، تحذير للآباء. يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من إثم عظيم لمن أضاع عياله، لمن أهمل في تربية أبنائه، لمن لم يقم بهذه الأمانة التي ائتمنه الله تعالى عليها. يقول: كفى بالمرء إثما. هذا الفعل بذاته إثمه عظيم، وهو كاف في هلاك صاحبه، كاف فيه في هلاك من أضاع عياله، لمن أهمل في تربية أبنائه. كفى بالمرء إثما، هذا الإثم بذاته يكفي في الهلاك، أن يضيع من يعول، أن يضيع من إضاعة الأبناء، من الخسران والخسارة التي تترتب على عدم التربية وعلى عدم القيام بما أوجب الله تعالى على الإنسان، أن يضيع من يعول. قال العلماء: يعول من عال يعول، والعول هو الزيادة، أو عال يعيل من العيال. فإذا ما أضاع الإنسان من ولاه الله تعالى عليهم من زوجة وأبناء، فإذا أضاع من تلزمه النفقة عليهم فإثمه عظيم وجرمه كبير. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، والمرء هنا تطلق على الرجال أو على الذكر، والمرأة تطلق على الأنثى، ولكن الحديث جاء مطلقاً. كفى بالمرء يدخل في ذلك الرجل والمرأة، فإذا أضاعت المرأة كذلك وقصرت وفرطت في تربية أبنائها وبناتها فإثمها عظيم وجرمها كبير. وإذا نظرت في هذا السياق فقد جاء مثله في الشرع، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان الإنسان يحدث بأي كلام يسمعه دون أن يتثبت وأن يتبين فإثمه كاف في هلاكه، في ضياعه وخسرانه، هذا في حال الإثم. كذلك جاء هذا السياق أو نحوه، ولكنه في الإثابة والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جهز عثمان رضي الله تعالى عنه جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أي عمل عملاً عظيماً يكفيه في نجاته وفي دخول الجنة. وليس الدعوة إلى ترك العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للأمة قيمة وشأن هذا العمل الذي قام به عثمان رضي الله تعالى عنه. ويوم أن أرسل حاطب بن أبي بلتعة رسالة لقريش يخبرهم ببعض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وافتضح الأمر، قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، فعملكم وجهادكم كاف في نجاتكم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لأن الله تعالى أعطى الآباء والأمهات أبناء على الفطرة، خلق الإنسان على الفطرة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فعليك أن تحافظ على فطرة أبنائك، على دين وتوحيد أبنائك، لا أن يلوث الإنسان دين أبنائه، ولا أن يصرف أبنائه عن توحيد الله جل وعلا. إذن عليه أن يحافظ على هذه الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبناؤنا أمانة، أمانة في أعناقنا، هذه الأجيال التي تصعد والأجيال الناشئة أمانة على الكبار والآباء والأولياء أن يعدوا جيلاً مسلماً، أن يقوموا على تنشئة جيل مسلم يقوم بهذا الدين يحافظ على هذا الدين. أما أن ينشأ جيل وأن ننشئ أجيالاً نقدم أبناءً حطباً لجهنم والعياذ بالله، فوالله إنها الخسارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيعقل أن يقدم الإنسان ولده حطبا لجهنم؟ نعم، يوم أن يقصر وأن يفرط في تنشئة أبنائه فحاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها. الحديث: كلنا راعي والراعي سيحاسب، سيحاسب عما استرعاه الله تعالى عليه. فإن أدى الأمانة فقد أفلح وقد نجح، وإن لم يؤد الأمانة فقد خاب وخسر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راعٍ استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، ما قام بما أمر الله ولا بما أوجب الله ولا بما تعارف عليه العقلاء في تقويم وتربية أبنائه، خان الأمانة ولم يقم بهذه الرعاية. ما من راعٍ استرعاه الله رعية يموت يوم يموت، سواء كان حاكماً أو محكوماً أباً أو أماً، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. فالأمر ليس هيناً، الأمر ليس سهلاً. ونحن نرى أبناءً ونرى جيلاً مضطرباً تائهاً، نرى جيلاً ينتشر فيه الفسوق والخنوع والاضطراب، ثم يصيح الناس: أين؟ أين الذين يقومون بهذا الدين؟ أين الذين يدافعون عن مقدسات المسلمين؟ أين الذين يحملون راية الإسلام؟ لقد جفت منابعهم، لا ترى اليوم أحداً بسبب ما فرط فيه المسلمون وبسبب ما تقاعس فيه المسلمون. وقد نجح الغرب في حيالهم في إفساد الأجيال. هم يعلمون جيداً أن نهضة الدين وأن نهوض المسلمين على يد أبناء وشباب الإسلام، فإذا ما عمد هؤلاء على هؤلاء على تخريب تلك الأجيال. ترى ما يراه الجميع الآن: الأنبياء الرسل كانوا يعتنون بأبنائهم وذريتهم. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ويعقوب أنبياء الله تعالى، يعقوب على فراش الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هو على فراش الموت، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا حال الصالحين، هذا حال الأنبياء والمرسلين، حال الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دعوة صالحة، أمنية صالحة يتمناها الصالحون للأجيال وللذرية، لأنهم هم الذين يقومون بهذا الهم، يهتمون للدين ويقومون بدين الإسلام. أما ما نراه اليوم من تقاعس وتقصير في كثير من المظاهر، تبدأ هذه المظاهر من مظاهر التقصير في تنشئة الأجيال، يوم أن يذهب الشاب يريد أن يخطب ويريد زوجة فلا يبحث عن زوجة صالحة، وإنما يبحث عن ذات الجمال والمال والشهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين، تربت يداك. تربية الأجيال بداية أن تختار لأبنائك أما صالحة تخشى الله تعالى في عرضك في عرضها في أبنائكم، فاظفر بذات الدين، فإذا به لا يبحث عن امرأة صالحة ولا يبحث عن امرأة عفيفة ولا يبحث عن امرأة مصلية، ثم يأتي بعد ذلك يشكو ويئن. نرى اليوم يخطب الشاب الفتاة سنة وسنتين في اختلاط في فسوق في بلاء، بل منهم من يقع في الزنا والعياذ بالله، فينتج عن ذلك أبناء فيسارع الآباء في التزويج ثم تنعدم البركة. أي بركة في ولد سفاح يخرج في المجتمع لتقصير الآباء؟ يبحث الإنسان لابنته عن زوج من ذوي المال والجاه، يبحث عن منصبه، عن أسرته، عن ماله، ثم يأتي بعد ذلك يئن ويبكي. لماذا؟ لأنه يشكو من أخلاقه، ولأن ابنته قد جاءت معها الولد والولدان والثلاثة. هل بحثت عن صلاته؟ لا. عن أخلاقه؟ لا. عن تعامله؟ لا. إنه يبحث في سلعة ثمنها 10 جنيهات، ولكنه لا يعتني أن يبحث في حال زوج ورجل يريد أن يأخذ ابنته. هذا تقصير وتفريط شديد، وهذه السمة صارت كثيرة في كثير من الناس، يأتي بعد أن تقع كثير من المشاكل والمفاسد فيقول لا أعرف شيئا عن هذا، لا أعرف شيئا عن نصبه وكذبه واحتياله وإفكه وزوره وبهتانه، لأنه ما اعتنى ولا بحث عن ذلك. هذا تقصير، تقصير شديد. فإذا ما تزوج وأعلن الناس النكاح، فانظر عند أن يجتمع الناس وتجتمع معهم الشياطين، وإذا بالزوجة والعروس في أبهة وفي قمة الزينة من أجل أن يقيمها الناس وأن ينظر الناس إلى اختياره، في ليلة هي ليلة عرسه يجب أن يبتدئ عرسه وأن يبتدئ حياته الزوجية بطاعة وبقربة لله تعالى. يريد بيتاً مباركاً، وقد ابتدأ ببيت تحضره الشياطين، يمر الأسبوع والأسبوعان والثلاثة، وتأتي المشاكل تباعاً، ويأتي الزوج والزوجة فيقول: منذ أن تزوجت ما رأيت يوماً فيه خير، فيه خير. لماذا؟ لهذه العادات السيئة، رقص، أفراح تخالف ما أذن وأمر الله تعالى به. ماذا تريد من بعد ذلك؟ ماذا يحصد الإنسان من جراء ذلك إلا البلاء والحسد، ويأتي من وراء ذلك الإثم والزور والبهتان. فإذا ما كتب الله بينهما بولد، تبتدئ التربية من الشهر الأول، تبتدئ التربية من الشهر الأول لهذا الولد، لهذا الطفل. كما يذكر علماء التربية، يقول أحد العلماء وقد ذهب إليه رجل يسأله عن ابنته فقال: كم عمرها؟ قال: شهر. قال: فاتك القطار. فتعجب الرجل وسأل عن ذلك، فوجد أنه بالفعل يتعود الطفل والطفلة في الشهر الأول على أمور من تلك الأمور: أن يبكي، وما أن يبكي الطفل إلا وتلقمه أمه الثدي، فيتعود ويعتاد على أنه إن أراد شيئا بكى، إن أراد شيئا بكى، ولا يقف عن البكاء إلا أن يعطى ما أراد وما بكى من أجله. فنشأ جيل ما معه إلا البكاء، نشأ جيل ما معه إلا الأنين والزويل والعويل. ولذلك كذلك عند أن يربي الإنسان أبناءه، إن أراد الإبن شيئا أعطاه، إن أراد مالاً أعطاه، إن أراد فسحة وسياحة أذن له، فيعتاد. فما أن يقف الأب أو أن يمتنع عن شيء وجد عند ذلك غضباً وعقوقاً، وقد يفر منه ولده بعد ذلك لسوء وتقصيره في تربية ولده. من مظاهر التقصير اليوم في التربية أن يقصر الإنسان في دين أبنائه، أن يقصر الإبناء الإنسان في النظر في عقيدة أولاده، ما يعتقد أبناؤه وما يفكر فيه أبناؤه. هذا أمر لا يعتني به كثير من الناس، فكثير من الناس أصلاً لا يعرف ما يعتقد في ذات الله، في توحيد الله، في أسماء الله وصفاته، لا يعرف شيئا عن ذلك. وفاقد الشيء لا يعطيه، ولكنه لا يلتفت ولا يعبأ، لا يلتفت إلى صلاة ولده، ولا إلى صلاة أبنائه، ولا إلى الصلة بين أبنائه وبين ربهم. همنا، جل اهتمامنا، هل أكل الأولاد؟ هل لبس الأولاد؟ هل درس الأولاد؟ تقام من أجل ذلك المآتم. انظر كيف يقدس الناس الثانوية العامة، وما أن يصل الأبناء، بل قبل أن يصل الأبناء إلى هذه المرحلة ويجري الإعداد لذلك قبل ذلك بسنوات، بسنوات يعد الناس لهذه المرحلة. ومن أجل هذه المرحلة، فإذا بالإنسان يبحث عن العمل ويجني ويأتي بالمال، ولكنه لا يبحث عن الصلاة، هذا الركن الذي هو عمود الدين. الفرق بين الإسلام والكفر، بين الرجل وبين الكفر، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. من منا يعتني اليوم بالنظر في صلاة أبنائه وبناته؟ من منا يقيم الدنيا ولا يقعدها إن لم يصلي أبناؤه كما يصنع ذلك إن لم يأتي ولده بمجموع أو لم يأتي بتقدير مرتفع. صار هذا همنا أن يخرج ولده طبيباً أو مهندساً أو مدرساً أو إلى غير ذلك، لكن أن يقدم ولده حطباً لجهنم والعياذ بالله فهذا لا يعنيه. يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. تقصير شديد من جيلنا اليوم من الآباء، وترى أن الجميع يقول: أين الأقصى؟ وما فعل الناس من أجل القدس؟ من الذي يقوم للأقصى؟ رجال ما قاموا لصلاة ما حملتهم أقدامهم أن يصفوا في بيت من بيوت الله، ما وصلوا الله تعالى ولا أقاموا صلة بينهم وبين الله تعالى. إذن فهذا جيل، وأخرجنا جيلا إلا من رحم الله مسخا همه أن يدرس وأن يأخذ الكورسات وأن يتقن الإنجليزية والفرنسية، لكن أن يعرف آية من كتاب الله أو أن يقوم بفرض فرضه الله تعالى فيه تقصير شديد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يضع لنا منهجا: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. قبل 7 من منا جلس يعلم ولده كيف يستنجي، كيف يتطهر، ثم كيف يتوضأ، ثم درسه وعلمه وحفظه الفاتحة وصورة من قصار الصور واصطحبه إلى المسجد. من منا يصلي النافلة في بيته من أجل أن يتعلم أبناؤه الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مظهر من مظاهر التقصير وإضاعة العيال. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. من مظاهر إضاعة من يعول الإنسان ما نراه اليوم من كثير من المشاكل الزوجية: التقصير في النفقة. يكون الإنسان شحيحاً بخيلاً، يمتلك من المال وأعطاه الله مالاً، ولكنه لا ينفق على زوجة ولا ينفق على أبناء. فتحتاج الزوجة إلى السؤال، وينظر الأطفال إلى غيرهم، وبعد ذلك يتسولون، وبعد ذلك يسرقون، لأنه ما قام بما أوجب الله تعالى عليه من النفقة. ثم إن وقع الإنسان في طلاق، انظر إلى هذا المظهر الخبيث، فإنه لا يرسل مالاً لأبنائه لطعامهم وشرابهم، لما حدث من أمهم، وما علاقة ما حدث من الأم فيما أوجب الله عليك من إطعام أبنائك ومن القيام على شؤون أبنائك. وإن قامت الأم فمنعت الرؤيا عن الأب، وهذا أمر محرم، ولا يجوز أن تمنع الأب من رؤية أبنائه ولا أن يمنع الأبناء من رؤية أبيهم، لكن ما نعيش فيه من عدم اتباع الشرع اليوم يوقع هذا الفساد. فيقوم هذا الرجل فيمنع النفقة عن أبنائه. لا يحل أبداً أن تمنع ما أوجب الله في مالك من حق للأبناء، ثم يتحايل ويتحايل معه المحامون من أجل أن يظهر الزوج الذي طلق أو الذي لا يرسل النفقة أنه فقير لا يملك شيئاً، فإذا به يكتب البيت باسم أمه والعمل باسم أخيه، ويظهر نفسه فقيراً شحاتاً متسولاً. من أجل أن لا يرسل 100 أو 200 من الجنيهات ليطعم ويأكل بها أبناؤه. أرأيت هذه العقول؟ ويتعاون معه المحامون ويبتكرون له الحيل ويبتكرون له الكذب، وهذا حرام من أوله إلى آخره ولا يحل ذلك أبداً. أتدري يا عبد الله أن امرأة حبست هرة ما أطعمتها فماتت فدخلت بها النار؟ كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. كذلك في المقابل أن يبسط الإنسان يده بالنفقات والتبذير والمال، يريد ولده مالاً أعطاه، هاتفاً أتى به، موتوسيكلاً أتى له، سيارةً أتى له، فينشأ هذا في حالة تبذير وعدم معرفة بهذه النعم، ثم يؤدي به ذلك بعد ذلك إلى الدخول في المخدرات إلى غير ذلك. الله تعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا يجوز. الوسطية، ديننا دين الوسطية، من مظاهر سوء التربية الذي نراه اليوم. الوالد يعمل طيلة النهار، يذهب إلى بيته من أجل أن يتناول لقمة من الطعام، لا يرى أبناءهم في دروسهم، في واجباتهم، ثم بعد ذلك يواصل عمله، ثم يأتي بالليل مرهقا متعبا، لا ينام كذلك، بل ينزل إلى المقهى فيمكث الساعات الطوال. منهم من يؤذن عليه الفجر، ومنهم من يعود تائها نائما. متى يلقى أبناءه؟ متى يجلس مع أبنائه؟ متى يربي هؤلاء الأبناء؟ ثم نشكو من جيل تائه مائع ما عرف شيئا عن القيم ولا الأخلاق ولا الرجولة، بل ترى الرعونة والطيش والسفه، ما جلس مع أبنائه. بعض الناس يسافر السنة والسنتين والأربع والخمس ولا يعرف شيئا عن أبنائه، همه أن يجمع المال الذي يضيع به أبناؤه، يضيع به أبناؤه، همه هو ذلك. وفي المقابل المرأة طيلة النهار إما على برامج التكشو أو أمام برامج الطهي والطباخة، أو أنها مشغولة في الحديث في الهاتف، أو أنها موظفة، تعود إلى بيتها مرهقة فتنام. إذن من الذي يربي؟ يربي إعلام فاجر، يربي أهل فسق وفجور، فيتعلم أبناؤنا الفسق ويتعلم أبناؤنا الفجور. وما ترى اليوم وتسمع عن قصص كثير من الشباب ما يندى له الجبين. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا والسلام. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، تربية الأبناء مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا الدين قبل أن يكون حفاظاً على الأبناء، حفاظاً على الذرية. من أبنائنا اليوم من إذا سألت أين المسجد الأقصى يقول في إسرائيل، لا يعرف شيئاً عن قضايا المسلمين، لا يعرف شيئاً عن قضايا الأمة. من أبنائنا اليوم من إذا انهزم فريقه أن أنيناً وفجع كأنما قد مات أبوه، بل هو أعظم من موت أبيه. كم رأينا من شباب اليوم همهم، شغلهم الشاغل، أن ينتصر فريقهم، يتزيى بزي فريقه، يتشبه بمحبوبه اللاعب الذي يحبه، سواء كان مسلماً من بلاد المسلمين أو كان كافراً من بلاد الغرب. رأيت صورة لشباب يبكون بعد انهزام فريقهم، والله من نظر إلى هذه الصورة لا يتخيل ولا يتصور إلا أن هؤلاء قد فجعوا بفاجعة عظيمة. هذه الفاجعة أن فريق قد انهزم، شباب يبكون بالدموع لا على موت عالم ولا إلى هزيمة ونكبة للمسلمين ولا إلى تلك الجراح المثخنة في العراق وفي سوريا وفي بورما وفي فلسطين، لا يعرفون شيئا عن ذلك أبدا، بل قد ترى من هؤلاء التهكم والسخرية. ثم بعد ذلك يصيح الناس أين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التعصب، بل هذا المرض صار كذلك في أوساط أهل الاستقامة. ترى ما يعلقون به على الفيسبوك من عصبية جاهلية وحماقة يصل إلى السب والشتم والتهكم، وهم أهل لحى وأهل استقامة. هذا ماذا؟ هذا سوء، هذا بلاء أدخله إلينا أعداء الإسلام، وصرنا كالقطيع يتبع هذا البلاء ويقوم به والعياذ بالله. من مظاهر التقصير أن تنظر اليوم في زي أبنائك وبناتك، لا يلتفت أحد إلى ثياب أبنائه إلى ثياب بناته. هل ابنتك تخرج متحجبة؟ كثير من الناس لا يلتفت إلى ذلك. أين ذهبت؟ من أين أتت؟ من تهاتف؟ من تتكلم معه؟ من تصادق على مواقع مواقع التواصل؟ لا يعرف عن شيئا عن ذلك. أقول لكم هناك بلاء من تلك المواقع. والله ثم والله، كم من فتيات هربنا وهجرنا الأسر لأنها تربص بها شاب تعلقت به، فإذا به بها تترك بيتها. منهن من سافرت إلى دبي، إلى تركيا، إلى بلاد أخرى من هذه البلاد، من بلادنا. ماذا فعلت؟ منهن من تزوجت بغير ولي وهو زواج محرم، لا نكاح إلا بولي. ومنهن من استدرجت لأن تكون في شبكات دعارة وفجور. هذا بتقصيرنا. لا يبحث الإنسان عن ابنته، تكلم من حقك أن تنظر في هاتفها، أن تنظر، أن تتكلم مع من؟ صديقاتها، أصدقاء أبنائك. وكم يحدث اليوم في أبنائنا؟ خلاص الولد كبر 15 سنة 16 سنة، يدخل إلى الفيس وإلى مواقع التواصل، إما أن يصادق مجموعة من الملحدين، ثم يأتي الإنسان فيشكو أنه يسمع من ولده أفكاراً إلحادية. أين أنت؟ أين كنت؟ إنه مسافر أو على المقهى أو في طاحونة من أجل أن يطعم ولده، أو أنه يدخل في تلك الشبكات مع الفسقة والعهرة والفجرة، أو أنه يذهب إلى أفكار غالية، أناس يكفرون يفجرون، فإذا به بعد ذلك يعتقد هذه الأفكار، فإذا به يريد أن يفجر وأن يقتل وأن يفعل وأن يفعل. كل هذا بتقصيرنا، بعدم إرشاد الكبار وبعدم سؤالهم وبتفريطنا في تربية أبنائنا. اليوم كثير من المظاهر التي استشرت وانتشرت في المجتمع في أبناء المجتمع، وسبب ذلك في الكبار اهتمام بالمظاهر. الشباب اليوم لا يهتم كثير منهم إلا بمظهره، بقصة شعره، بحذائه أعزكم الله، بهاتفه الذي يحمله. من الذي أدخل إليه هذا الداء؟ أنا وأنت. أنت يوم أن كان طفلاً لا تحلق له إلا عند حلاق معين، وتنفق مالاً كثيراً من أجل ذلك، وإذا أراد أن يشتري شيئاً تقول لا، هذا ليس من الماركات العالمية ولا من العلامات التجارية. معك المال، لكن ما يدريك أن ولدك يكون يوماً ذو مال كحالك، فينشأ شاب لا يعرف إلا أن يشتري هذا التيشيرت صاحب هذه الماركة والعلامة التجارية، ومحمولاً ونظارةً وبنطالاً مقطعاً، وإن كان ذلك على حساب طعام زوجته وأبنائه. تربى على هذه المظاهر الكذابة، تربى على تلك الخنفشارية الفارغة. سبب من؟ بسببي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر بالحجاب والستر، من منا يقوم بذلك؟ ثم يأتي بعض الناس ويصيحون: أين العلماء؟ أين العلماء؟ كل مصيبة، كل بلية، كل بلاء، كل نازلة ما معنا إلا أن نلصق ذلك وأن نعلق ذلك على شماعة العلماء. وهل سكت العلماء؟ هؤلاء الذين يرمون العلماء بالجبن والخور، هل سكت العلماء؟ إن عالماً لو أخذ في بلد من البلدان أو سجن أو حبس، هذا الذي يتكلم لن يمر في شارعه، بل لن يصلي في مسجده، بل لن يسأل عن أبنائه وأولاده، ولكنه محارب مناضل خلف الشاشات وعلى الكيبورد، عليه أن يكتب وأن يتكلم. متى سكت العلماء عن قضية الأقصى والقدس؟ متى سكت العلماء حتى يرمي البعض علماء السنة بالخور والجبن؟ وهل لو نطق وتكلم العلماء وهم يتكلمون، هل من مستمع؟ هل من متبع؟ كم ينادي العلماء فينا بتحريم الربا؟ كم هم الذين يرابون جل المجتمع؟ كم ينادي العلماء فينا بطاعة الله ورسوله؟ كم هم الذين يطيعون الله ورسوله؟ كم هم؟ كم ينادي العلماء فينا بتحريم الاختلاط والفجور؟ ونسخر من العلماء، ونستهزئ بالعلماء، ونحذر أبناءنا من أهل الصلاح منذ نعومة أظفارهم، ننشئ جيلاً على الخوف. شباب اليوم يخافون من دواب الأرض وهوامها. شباب اليوم تربى على سيأتيك الغول، سيأتيك أبو رجل مسلوخة، يرهب من المدرس ومن الطبيب، وإن رأى قطرة دم خارت أمه. فينشأ جيل يخار، جيل جبان. ثم بعد ذلك هذا الإمام الأزهري إنه إرهابي، هذا الرجل الملتحي إنه إرهابي، هذا المسجد لا تصلي فيه. ثم نطالب هؤلاء أن يتكلموا وأن يرشدوا وأن يصدحوا بالحق. وأن هل سمعت أنت؟ إنك ما تذكر وتسخر من أهل العلم، كلنا يردد ويتكلم. الشيخ الفلاني جاءه رجل يستفتي أن كلبا بال على بيته فقال اهدم البيت، ثم جاءه بعد ذلك قال لقد بال على بيتك فقال اغسله سبعا. نسخر من أهل العلم، ثم بعد ذلك نقول أبناؤنا وقعوا، أين العلماء؟ القدس وقع له، أين العلماء؟ إنها شماعة للفرار من المسؤولية، نفر من المسؤولية، ولأن هذه المسؤولية على الجميع، ولأن قول الحق لا يقف على عالم ولا طالب علم، بل يجب على كل مسلم أن يصدح بالحق وأن يقول الحق. وأهل العلم هم أهل الحق، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كم يتكلم العلماء في التوحيد والصلاة، وهما أعظم من كل المقدسات، ومع ذلك لا يسمع الناس لهم ولا يلتفت كثير من الناس لهم إلا من رحم الله. عباد الله، مظاهر التقصير كثيرة، وهذا بلاء قد استشرى، هذا غيظ من فيض. لابد أن نهتم بأبنائنا فيما يتكلم به أبناؤنا، فيما ينطق به أبناؤنا. نربي الأبناء اليوم على عدم احترام الكبير من صغره. لو ضربك المدرس سأفعل فيه وأفعل فيه، ويذهب الرجل إلى المدرس في المدرسة يسبه ويشكوه ويأتي له بالشرطة لأنه تعدى على ولدي اعتداء خفيفا. إذن لا يحترم الولد مدرسا، بل عند ذلك عند أن يرى الولد أن أباه يشتم أمه وأن الأم تشتم الولد، بل يرسل الولد من أجل أن يوصل رسائل السب والشتائم، سرعان ما يسب الولد أباه ويسب أمه. عند أن لا يحترم الرجل أباه أمام أبنائه فلا يحترم الولد جده، وعند ذلك ينشأ على عدم احترام الكبير وألا يتخلق بأخلاق الإسلام. كلنا يشكو اليوم من أخلاق الشباب والصغار إلا من رحم الله، بس ماذا نحن الذين عودنا أبناءنا؟ لو ضربك اضربه، لو سبك افعل وافعل وافعل إلى غير ذلك. هذا جانب. أو ننشئ الأبناء على الجبن وعلى الخور؟ إذن الأمر يحتاج بالفعل. من أراد أن يتزوج سيتحمل مسؤولية، من أراد أن ينجب سيتحمل مسؤولية، سيحاسب بين يدي الله تعالى فيها. إن كان أهلا لذلك فليقدم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، وأقم الصلاة.